قصص يرويها لنا المستمعون. التجارب الحقيقية المجمعة بتكون حلقات أجزاء منها أذيعت وأجزاء علشان ضيق الوقت وقت ما بيجي نذيع برنامج كلام معلمين بنضطر نحذف تجارب كتير جدا فبنجمعها لكم وبنحطها في هذا الملف، فبتلاقوا فيها تجارب لم تذاع من قبل كتير. كمان بيكون في سامحوني تجارب بيكون فيها بعض الحاجات اللي صعب انها تتقال على الهواء بسبب ظروف رقابية شوية. تخص الرقابة. فبنحطها في هذا الملف. مش معنى كده انها تجارب فيها حاجة خدشة للحياة والعياذ بالله. لا مش ده القصد خالص. هو الفكرة انها تجارب يعني بيبقى فيها حاجات فيها بعض العنف. تعالوا نسمع النهاردة تجارب حقيقية مجمعة، وهي تجارب على لسانكم، ودايما بنقول العهد على الراوي. خلونا في البداية نقول ان السحرة بيستخدموا انواع مختلفة من السحر لتسخير الجن، زي مثلا غسل الميت، سحر الشموع. وسحر الشموع تحديدا هو سحر سفلي خبيث، بيعتبر من اقوى واشهر الاسحار السفلية، واللي بيقوم بيه الدجالين، وبيعتبر من أسحار الجلب والمحبة والقبول والتسليط، اللي ممكن يسبب أمراض للشخص المسحور زي نزيف الدم أو الجنون. سحر الشموع من أسرع أنواع السحر، ومش بيحتاج لوقت طويل، وبيقال إن مفعوله سريع جدا، بيتم عمله في ساعات قليلة، وفي أقصى حد ممكن 3 أيام بس ويتم المطلوب. وبيقوم على تنفيذ سحر الشموع خدام من الشياطين والمردة المسلطين عن طريق الترسخير الطلسمي. من بعض أعراض سحر الشموع: كوابيس مزعجة مليئة بالأمراض والتعب والإجهاد، حرارة في الجسم، التهابات شديدة، النوم بيكون مزعج جدا، الأرق أشد ما يكون. أما السحر غسل الميت فده نوع خطير جدا، مرتبط بالموت وبالمقابر، ومعروف تقريبا في العديد من الدول، وبيطلق عليه أحيانا اسم سحر التغسال، وهو سحر بيتم فيه استخدام أدوات غسل وماء الغسل. ماء غسل الميت بيعتبر من أخطر لوازم غسل الميت اللي بيتم استخدامها في السحر السفلي، وعشان كده من المهم أن أهل الميت يحرصوا على التخلص منه علشان محدش يستخدمه بعد كده في أي أعمال شر. سحر غسل الميت بيستخدم في صناعة سحر التفريق بين الزوجين، وسحر العقم، وسحر تعطيل الجواز. أحيانا بيستخدم أيضا في سحر الزواج علشان يكون الزوج تحت أمر زوجته وتتحكم فيه. الدجالين بالمناسبة بيستخدموا طرق خبيثة علشان يحصلوا على ماء غسل الميت، ومن أشهر الطرق دي إن هما بيستخدموا الممسحة اللي تم تكفيف بيها مية الغسل، وأوقات بيعرضوا على أهل الميت إن هما يشتروا منهم ماء الغسل. مش شرط أهل الميت، أي حد من اللي كانوا حاضرين. ومن المعروف إن في بعض الأماكن ماء غسل الميت بيتباع بتمن باهظ جدا، ومش بس ماء غسل الميت اللي بيتم استخدامه في السحر، كمان الأدوات اللي بتستخدم زي الصابونة اللي بيتم الغسل بيها، والمشط، وحتى الشعر اللي بيقع أثناء غسل الميت. طبعا دي حاجات كلها شر وأذى، وحرمانيتها رهيبة جدا. تعالوا نبدأ تجاربنا النهاردة من تجارب حقيقية. حسن طه بيحكي وبيقول: التجربة اللي حصلت معايا بالظبط من 4 سنين، وقتها كان عندنا واحدة في البلد مشهورة بالسحر والعمل، والناس بتعمل لها 1000 حساب. بيتها كان عبارة عن مزرعة، والبيت في نص المزرعة، وكان عندها بير واصل للبحر. ازاي ما تعرفش مع ان البحر بيبعد حوالي 700 متر؟ الناس كانت بتقول انها بترمي الاعمال اللي بتعملها في البير عشان محدش يقدر يفكها. خلال الفترة دي الست ماتت، والمزرعة بقت مهجورة ومفيش حد بيدخلها، والبيت بتاعها اللي موجود في المزرعة فضل مقفول زي ما هو، ولا حد بيدخل ولا حد بيخرج. ما كانش حد عاوز يشتري المكان لأن الناس كانت خايفة من موضوع البير والأعمال اللي بتترمي فيه. وفي يوم كنت أنا واتنين صحابي ماشيين من هناك، وكنا متعودين دايما نعدي من هناك بعد المدرسة أو الدروس، بس في اليوم ده كنا راجعين بالليل وقررنا ندخل جوه كنوع من الفضول. كانت الساعة حوالي 11 بالليل، نطينا من فوق السور ودخلنا المزرعة، وفضلنا ماشيين وعدينا من قدام البير، وبعدين دخلنا البيت. البيت من جوه كان فيه كل حاجة بايظة، مليان تراب وغبار، وكان فيه ريحة كريهة جدا. الغريب مفيش ولا حشرة ولا فار ولا أي حاجة كائن حي، رغم البيوت اللي زي كده بتكون مهجورة مليانة حشرات وعناكب زي ما حضراتكم عارفين. بس البيت برغم كل اللي فيه من تراب وغبار وريحة وحشة، لكن مفيش أثر لأي حشرة. ما لقيناش في البيت حاجة تانية غريبة، وخرجنا تاني وما حصلش أي حاجة، لدرجة أننا كنا وإحنا خارجين عمالين نضحك على الإشاعات والتخريف اللي الناس بتقوله عن البيت. لكن اللي حصل أنه وإحنا ماشيين قصاد البير سمعنا صوت جاي من تحت البير وبيتكلم بمنتهى العنف وبيقول: إيه اللي جابكم هنا؟ الحقيقة إحنا بدون تفكير جرينا، ما بقيناش مصدقين اللي سمعناه. هل مثلا كنا بنتخيل؟ هل كلنا تخيلنا؟ ولا كان في حد واقف بعيد وشافنا وحب يعمل فينا المقلب ده؟ الحقيقة الله أعلم برضو. بس أنا هقولك إن الصوت اللي سمعته كان صوت عميق جدا، مش مسألة صوت واحد واقف ورانا أو حتى واقف بعيد. الصوت كان عليه صدى صوت مخيف جدا، وكأنه جاي من أعماق الجحيم. والتجربة شيرين يوسف، أنا هتكلم عن حكاية غريبة شوية حصلت زمان لما كانت بنتي عندها 6 سنين. بنتي في الفترة دي كانت متعودة أنها تنام في نفس الأوضة ولازم تنام في حضني. المهم في الليلة دي حسيت أنها طول الليل مش عارفة تنام، وعمالة تتقلب في السرير، وأنا كمان كنت حاسة أن في حاجة مش مظبوطة، في أرق، وكنت حاسة أن الجو حر برغم أن وقتها الجو كان حلو جدا. لقيت بنتي صحيت الساعة 5 وبتصحيني وبتقول لي: طلعي القطة السودة دي برة. كنت فاكراها بتحلم، قلت خدها على قد عقلها، وقلت لها طيب نامي وهطلعها بكرة عشان حرام نخرجها بالليل. فضلت مصممة وتشاور على كورنر في الأوضة وتطلب نفس الطلب. طبعا أنا بصيت مفيش حاجة، قلت لها خلاص يا حبيبتي تلاقيك كنت بتحلمي. فضلت تدعك في عينيها وتقول بصوت عالي: واقفة واقفة يا ماما وبتبرق. أخدتها في حضني ونيمتها. بعد لما فضلت امسح على راسها واقرأ عليها آية الكرسي والمعوذتين، تاني يوم الصبح هي ما كانتش فاكرة أي حاجة من اللي قالته، لكن أنا حلمت فعلا إن كان في قطة سودة موجودة في ركن، في نفس الركن اللي بنتي شاورت عليه، والقطة كانت واقفة ومتحفزة جدا وتبص لبنتي نظرات في منتهى الرعب والغضب. ونروح نكمل تجاربنا الحقيقية، ورامي بيقول لنا: دي أول مرة أحكي، وأول مرة هحكي عن الموقف اللي حصل لي. حصل لي في أيام فصل الصيف من 2 سنين، كنا في بلد أمي وقاعدين في بيت من بيت الجدود الناس الكبيرة. البيت هناك نظام وريفي، وكانت الصالة بتاعت البيت واسعة جدا، ولما جه وقت النوم نمنا في صالة البيت بسبب ان اليوم ده كان حر جدا. كنت نايم انا وبابا واخويا وفتحين كل الشبابيك علشان الهواء يدخل. مع الساعة حوالي 2 بالليل قمت مش قادر أتنفس، حسيت إن إيديا متكتفة وكأن في حاجة تقيلة فوق صدري. رفعت راسي لقيت شباك مفتوح وتخيلت إن في واحد واقف قدام الشباك، كان نفس شكل وخيال وحجم بابا بالظبط، لكنه مش بابا. هتقولي ليه؟ هقولك معرفش، مش بابا وخلاص. وبصيت ناحية المكان اللي بابا نايم فيه، اتأكدت لأني لقيت بابا نايم. رجعت تاني أبص على الشخص اللي في الشباك، لقيته بيضحك لي ومبتسم ابتسامة منتهى الفزع اللي في الدنيا. حسيت برعب رهيب، ما قدرتش أتحرك. أخويا كان أقرب واحد ليا ورجله كانت جنب مني، كانت الحاجة الوحيدة اللي قادر أحركها رجلي. بدأت أضربه برجلي، أحرك فيه برجلي، هو مش حاسس بأي حاجة. كنتش قادر أتكلم ولا أنطق، فضلت أكررها كتير جوايا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لحد ما لساني عقدته اتحلت وقدرت أقولها. جريت وصلت الماما في أوضتها وترميت في حضن أمي، وطبعا تاني يوم حكيت لهم، قالوا لي ده الجاثوم، وإن أنا مش يعني اللي شفته ده نوع من الجن اسمه الجاثوم. كريمان قلب التاجي. كريمان بتقول: كنت عاوز أقول لك حاجة يا يونس في تجارب حقيقية، هي مش قصة، هي حاجة بتحصل لي كتير وبعاني منها لحد دلوقتي، وهي الجاثوم. كنت أسمع أنه بيجي للشخص مرة واحدة في العمر أو مرة كل فين وفين، لكن أنا طلعت غلطانة. أنا قعدت فترة كان بيجي لي الجاثوم كل يوم حرفيا، لدرجة أن أنا بقيت بعرف أنه هيحصل حتى وأنا دايخة وداخله في مرحلة النوم، وبقيت أعرف أفك نفسي منه إزاي. أيوة، بقيت أعرف أفك نفسي منه بحركة صغيرة بجسمي، بعدها استعيد بالله من الشيطان الرجيم وأقرأ القرآن. بقيت حافظة طريقته وسكته، بقيت حافظة هو جاي عليا إمتى وإزاي، اتعودت عليه ومعرفش ده صح ولا لأ. بس هو لما بيحضر بسمع زي صوت أجراس خفيفة، وصوتها بيجي في ودني، وساعتها بعرف إنه جاي. لكن أنا ببعتلك المرة دي علشان أول امبارح حصل حاجة غريبة. قعدت فترة كبيرة ما بيجيليش الجاثوم، وقلت الحمد لله اهو فترة وعدت، لحد ما كنت بتكلم مع ماما قبلها بيوم عن الجن وكده، لأن ماما مقتنعة جدا إن الشقة مسكونة، وبدأنا نتكلم عن الجن والسحر وكل الكلام ده. ليلتها يا يونس حصل لي أبشع مرة تعرضت فيها للجاثوم في حياتي. قعدت الساعة أحاول أفك نفسي منه، وكل ما ينصرف عني يرجع تاني، أجي أتحرك زي ما متعودة مش قادرة، ولما أنجح وأفك نفسي يرجع على طول كأنه جولات ويكتفني من جديد. مجرد ما أقرأ القرآن يتفك ويرجع تاني ويكتفني ويخرصني. حسيت معرفش ليه السبب أنه جاي، وكأنه جاي بينتقم مني، مش عارفة بالظبط، بس هو كان مهلك ومتعب جدا، وأول مرة يحصل لي بالشكل ده. وزي ما بقولك الموضوع وصل لساعة كاملة من حرب بيني وبينه. أنا ربطت بين اللي حصل وبين الكلام اللي حصل مع ماما، وقلت احتمال كلامنا يكون السبب، علشان جبنا في سيرتهم، ودايما يتقال بلاش تجيبوا في سيرة الجن علشان هما كمان ما يجيبوش في سيرتكم بطريقتهم. وإلى تجربة صديق طلب منا عدم ذكر اسمه، بيقول: هي تجربة ما حصلتش ليا، لكن حصلت لأختي زمان، وعشان أنا محبش أتكلم وأجيب سيرة أختي أنا مش هقول اسمي ولا اسمها. هي أكبر مني بثلاث سنين، وبعد لما اتجوزت عاشت مع زوجها في بيتهم، حياة عادية مستقرة وزي أي زوجين، كان نفسها تخلف وربنا يرزقها بولد أو بنت. راحت لدكاترة كتير، وبعد سنتين من الجواز حصل حمل، وكانت فرحانة جدا هي وزوجها. خلال الفترة دي كانت نقلت هي وزوجها من الشقة اللي كانوا فيها، وراحوا شقة جديدة أوسع. كنت متعود دايما أروح أزورها أنا وماما علشان نطمن عليها ونشوف طلباتها وأحوالها، خصوصا خلال فترة الحمل الأولى. الأمور كانت ماشية لحد كده كويس، لحد ما أختي وصلت للشهر التاسع من الحمل وقربت تولد كمان. بدأت تحكي لنا وتقول إنها أوقات بتكون قاعدة لوحدها تلاقي حد بيجري في البيت، تسمع صوت بس ما بتشوفش، كل ده إحساس، سمع، وأوقات تسمع خبط في المطبخ، وأحيانا بتسمع صوت أطفال بتعيط. أنا ما بفهمش في الأمور دي، بس سمعت ماما بتقول لها إن ممكن يكون ده اكتئاب الحمل، لكن أنا كنت حاسس إن أختي بتتكلم في حاجة تانية خالص، والموضوع مش مسألة اكتئاب حمل، هو اكتئاب الحمل يخليها تسمع أطفال بتعيط. وبدأت أختي يدخل لها هاجس من موضوع الولادة بشكل مرعب، وفضلت دايما تقول أنا لما أجي أخلف في ناس هتاخد مني ابني أو بنتي. ناس مين؟ تقول الناس اللي بسمع أصواتهم. وصوت الأطفال اللي بتبكي بدأ يزيد. دخلت العمليات وولدت وجابت بنت ما شاء الله جميلة جدا. قلنا خلاص مش هتسمع حاجة تانية، وطمناها واديناها البنت وفي حضنها وخلاص وتمام، وبنتك محدش أخدها. بس اللي حصل إن الأمور اختلفت بعد كده، وبقت تحكي وبتقول إنها بتشوف وهي نايمة واحدة ست عجوزة. الست بتقول لها أنا قلتلك إن أنا هاخد ابنك أو بنتك منك، أنا عايزة بنتي. أختي كانت تصحى من النوم وفضلت كتير منهارة ومكتئبة. واللي حصل إن بنت أختي جالها حمى شديدة جدا وتوفاها الله. أصيبت أختي باكتئاب حاد جدا، وأخذت فترة من العلاج النفسي الطويل، وبعدها الحمد لله تحسنت. ومن بعدها ما شافتش أي حلم أو كابوس، ولا شافت حتى الست العجوزة دي تاني. عبير بتشاركنا بتجربتها وبتقول مساء الخير يا يونس، أنا تجربتي ممكن الناس تشوفها مش مرعبة، لكن زي ما أنت بتقول إن كل واحد يعبر عن رأيه، وأنا بالنسبة لي هي مرعبة جدا كمان. وأنا في الجامعة كنت ساكنة في سكن طالبات في عمارة في مدينة طلخة في المنصورة، وفي يوم كنت سهرانة لحد قبل الفجر بشوية. صحابي اللي معايا في الأوضة كانوا نايمين، الأوضة بالمناسبة فيها 4 بنات غيري. سمعت أصوات زي ما يكون حد عمال ينط في الأوضة اللي فوقينا. للعلم الأوضة بتاعتنا في الدور الثالث، ومع ذلك محدش من صحابي حس بحاجة أو صحي من النوم، وصوت النط والخبط كان واضح ومزعج. بعد شوية حسيت بحرارة شديدة، حسيت إن جسمي سخن جدا، وحسيت إن أنا مجهدة عايز أنام، في حاجة بتلح عليا بالنوم، ومصحوب معها دقات قلب وخوف كتير قوي. فضلت استغفر، وبعد كده كل حاجة هديت وجسمي بارد ورجع لحالته الطبيعية، وقمت من على السرير. صحيت صحابي وحكيت لهم اللي حصل، واللي حصل يا يونس ان الموقف ده اتكرر معاهم هم كمان. كل واحدة كانت الموقف بيحصل معاها بشكل مختلف، اللي تشوف حلم بشع وفي وسط الحلم تسمع ان في حاجة بتتنطط فوق، واللي تشوف حلم ان في حد بيخبط على كتفها وتبص وراها ما تلاقيش حاجة فتسمع صوت حاجة بتتنطط، وهكذا. صدقنا ان في حاجة غريبة، وكنا فعلا مش حاسين براحة في السكن، بس مضطرين نفضل قاعدين فيه. وفي يوم كنت سهرانة بالليل بذاكر، وكان كل حاجة هادية، وكنت مشغلة الراديو، وفجأة لقيت الخبط والتنطيط رجع تاني من الأوضة اللي فوقينا. المرة دي صحيت البنات اللي معايا وطلعنا على فوق، خلاص ما احنا مع بعض، الكترة تغلب الشجاعة، وقلنا نشوف ايه حكاية السكان ولا السكن اللي فوقينا فيه ايه. ولما طلعنا اكتشفنا ان الأوضة مقفولة وما فيهاش حد، وما تأكدناش غير لما فتحناها ولقينا اللي فيها مجرد كراكيب قديمة ومليانة تراب وحشرات. والتجربة ياسر صديقنا بيقول كنت شغال ممرض في المستشفى، ومن ضمن المرضى كانوا ناس كبيرة في السن، وكانوا بيتحبوا يتكلموا معايا ويحكوا. المهم من بين الناس دي كان في راجل كبير اسمه عم حمام، كان كلامه قليل، وفي مرة قال لي أنا عاوزك تساعدني في شغلي. سألته أساعدك في شغل إيه بالظبط؟ قال لي في غسل وتكفين الميت. أنا بصيت له وأنا مستغرب، وأنا مش عارف هو بيتكلم جد ولا هزار. قال لي أنا مغسل أموات تبع جمعية شرعية، عايز أعلمك إزاي تكفن الجثة كفن شرعي. الكلام كان صادم ليا وغير متوقع، وانا اشتغلت قبل كده حاجات كتير وجربت، لكن عمري ما اعرف ازاي فعلا الغسل الشرعي وتكفين الجثة. الموضوع شدني وقلت اتعلم، مش هخسر حاجة. الراجل قال لي لو جات لي حالة وفاة هتصل بيك. فكرت في الموضوع كتير وتنسيته، وعدى مدة، وفي يوم صحيت الساعة 6 الصبح على جرس التليفون، واللي كان اللي بيتصل بي عم حمام، وقال لي استعد هنتقابل كمان ساعة، عندنا حالة وفاة ومحتاجك معايا. انا قلبي زي ما بيقولوا اتخطف. رحت وانا مترب كده ومرعوب، ووصلت للعنوان اللي قال عليه، والمفروض ان انا هساعد بس واشوف بيعمل ايه عملي. دخلت معاه الاوضه اللي هيتم فيها الغسل. اهل الميت كانوا مجهزين كل حاجه. بدا عم حمام يغسل الميت، وكل حاجه كان بيعملها انا كنت مركز معاه جدا وبعمل اللي هو بيقول لي عليه. المتوفى كان راجل كبير في السن، بس لاحظت انه زي ما يكون مبتسم، بيضحك، بشوش، مبسوط. عم حمام كان كل شويه يبص لي ويسالني انت كويس؟ كنت هز راسي واقول له الحمد لله. وفجاه، واقسم لك ان ده حصل، انا ما اعرفش ليه عملت كده، انا مسكت ايد الميت. حاجه ما اعرفش، وحسيت لك يا يونس ان ايده بتضغط على ايدي. انا حسيت ان قلبي هيقف من الخضه. عم حمام قرب من الميت وهمس في ودنه بحاجه، لقيت ايده فكت من على ايدي. اقسم لك ان ده حصل، وما اعرفش حتى عم حمام همس بايه في ودن الميت. وما قدرتش اتحمل الموقف اكتر من كده، ده درجة رعب ما اتحملهاش، مش قادر امحيها من ذاكرتي. خرجت يومها وفضلت فترة كبيرة احلم بكوابيس واعيد السيناريو كله من اول وجديد، وما كررتش التجربة تاني. وقلت لعم حمام ارجوك ما تكلمنيش في اي حاجة تخص الغسل تاني، الموضوع ده عايز قوة وشجاعة مش موجودة عندي. هل يا يونس تقدر تفسر لي اللي حصل؟ بص يا صاحبي، يعني اي حد حضر غسل ميت او شارك فيه هيقول لك من القصص الكثير والكثير. فموضوع انه مسك ايدك او حسيت انه هو ضغط على ايدك، انا ما بستغربوش. انا كيونس انا مريت بالموضوع ده حرفيا، ايوه، بدون تفاصيل وبدون ذكر مين او ليه، انا مسكت ايد اللي كنت بغسله وهو مسك ايدي. ما اعرفش هل هو مسك ايدي من باب ان هو الايد الصوابع بتتحرك او بتريح في الغسل او شيء ما، او بتقفل فقفلت على ايدي، ولا الموضوع في حاجة احنا اصعب بكتير من اننا ندركها. فهو الموضوع غريب ومخيف وليه هيبة كبيرة جدا. علشان كده دايما المغسلين بيقولك مش من المفضل انك تطلع وتتكلم، يقولك لو في حاجة كويسة قولها، لو حاجة مش كويسة التزم الصمت تماما. وفي فصيل اخر بيقولك ولا تقول ده ولا تقول ده، خلاص انت اتكشف قدامك حاجة التزم الصمت وخلاص. فقصص غسل الأموات مخيفة ورهيبة وعظيمة، وزي ما قلت لحضراتكم انها ليها هيبة كبيرة جدا. فأنا اللي هطلبه منك تجاوز الأمر، حقيقي لازم تتجاوزه وخلاص. ياسمين بتقول لنا أنا كنت من زمان مترددة أحكي عن الجاثوم، لكن بعد حلقة تجارب حصرية اللي فاتت اتشجعت لما أنت طلبت مني نحكي، وأنا عارفة أنك هتفهمني يا يونس وهتستوعب اللي هقوله. أنا كنت دايما أسمع عن الجاثوم لكن عمري ما توقعت أن يحصل لي حاجة زي كده. في يوم صحيت بالليل حسيت أن جسمي كله مشلول، رغم كده كنت قادرة أشوف كويس، اتهيأ لي أني شايفة قدامي مخلوق بدون ملامح، جسمه بيخرج منه حرارة جديدة بتأذيني، لا بيتكلم ولا بيعمل أي حاجة، هو واقف بس وعمال يقرب بهدوء مخيف مفزع، وكنت حاسة أنه جاي يخنقني، لا قادرة أصرخ لا قادرة أتكلم، ولا قادر اعمل حاجه. انا فايقه ومش قادر اعمل اي حاجه. ببص له وانا مفتح عينيا ومش عارفه حتى اغمض عينيا وما بصلوش. وهو بيقرب حاولت اصرخ علشان حد من اهلي يجي يساعدني. لساني اتشل، كل حاجه بارده. ايوه، حاولت امسك اعصابي وتمالك واذكر ربنا. صحيح كنت حاسة ان انا بذكر ربنا ببطء شديد ولساني مشلول، بس انا كنت بتخنق. ولكن تدريجيا في اللحظة اللي حسيت ان انا هموت فيها بدأت افوق. الجاثوم انا بشوفه بمعدل من 3-4 مرات اسبوعيا، لدرجة ان انا وصلت المرحلة ان انا بقيت اخاف انام وقلل من نومي علشان ما شوفوش. وكانت بتحصل لي الحالة دي بالذات لما اكون نايمة على ظهري. بصراحة ما كنتش أفهم إيه العلاقة بين نوم الظهر والحالة دي، ودايما وأنا نايمة بحس إن في حد بيحاول يخنقني ومكتفني من دراعاتي، وما بقدرش أتكلم ولا حتى نادي، بس بفضل أذكر ربنا في سري لحد ما فوق. الحالة على فكرة مستمرة معايا لحد دلوقتي، ومفيش أي حاجة بتحصل جديدة، ومفيش أي حاجة بتحصل أكتر من اللي أنا حكيته لك. هو زي ما بيقولوا علقة نسخة طبق الأصل من بعضها كل مرة. ونروح لحنين. حنين بتقول عندي 20 سنة، مريضة من 6 سنين بمرض الدكاترة مش عارفين يعالجوني منه، وهو القيء المستمر. ولما أكل أي أكل أو أشرب أي مية أبتدي أرجع كل اللي في بطني. رحت لأكتر من دكتور وأجمعوا أن مفيش عندي مرض عضوي، وعملت تحاليل ومناظير بس مفيش فايدة. بيتكتب لي علاج وحالتي لا تتحسن. ناس عارفين بمشكلتي اقترحوا على والدتي أنها تاخدني لحد من اللي بيعالجوا العلاجيات، لأن ممكن يكون اللي عندي ده بسبب عمل. وفعلا رحت لأكتر من معالج روحاني بس مفيش نتيجة. لكن في مرة من المرات رحت مع والدتي الشيخ، قال لي أن أنا معايا شخص خفي. وقتها ابتدينا نفكر في كلامه واستغربنا، بس لما رجعنا البيت بدأت والدتي تحكي لي مواقف كانت بتحصل معاها زمان بعد لما اتجوزت بابا تقريبا بسنة. وقتها كانوا عايشين في منطقة ريفية، وأول ما حصل معاها في يوم موقف ما، كان والدي شغال في منطقة بعيدة عن البيت وكان بيضطر أيام كتيرة أنه يبات برا البيت. وفي ليلة من الليالي في بداية جواز والدتي حصل معاها شيء غريب، وكانت الشقة اللي هي عايشة فيها عبارة عن أوضتين وصالة، بس لما كانت بتيجي تمشي في الصالة تحس أن الأرض مش ثابتة وأنها بتتهز بيها. وفي يوم هي كانت ماشية اتهيأ لها أنها وقعت فجأة في حفرة، وبعدين بصت لقت نفسها واقعه على الارض في الصاله. كمان كان كل ما النور يقطع كانت كل حاجه في المطبخ سواء اطباق او كوبايات بتقع على الارض وبتتكسر. ولما كانت تحاول انها تولع شمعه كانت بتتخيل ان الشمعه يعني تقريبا زي ما تقول كده ايه عماله تكبر وتصغر. والموضوع فضل يتطور، وفضلت هي حاسه بهاجس انها كده اتجننت والله اعلم. حط نفسك مكانها يا يونس، الموضوع صعب. والدتي اقسمت ان ده حصل فعلا، ولما كانت تحكي لوالدي كان ما بيصدقهاش، وده اكد لها انها اتجننت. لحد ما في يوم شافت هي ووالدي كلمه او جمله بسم الله الرحمن الرحيم مكتوبه على الحيطه بالمقلوب. ولما جه والدي يمسح الكلمه كانت عامله زي ما يكون حد حفرها في الحيطه بحاجة زي الشحم. ايه ده؟ ما فهمناش. بسبب الموقف ده والدي اخد والدتي وراح بيت العيلة علشان يرتاحوا ومنها اعصابها تستريح شوية. تاني اسبوع رجعوا الشقة لان والدي ما كانش قادر يشتري طبعا مكان جديد. لما رجعوا الشقة الكلمة ما كانتش موجودة. والدتي قالت لوالدي، قال لها لا انا اللي شلتها. بتقول هي متأكدة انه بيقول كده عشان زي ما يقولوا فض مجالس، وهو لا مسح ولا عمل. والدتي كانت سهرانة بالليل لوحدها وكانت الساعة 10 مساء، وفجأة وهي قاعدة تخيلت ان في راجل نحيف جدا ماشي في الشقة وبصلها برعب. والدتي بتقول انها لما شافته اتجمدت من الخوف، وبعدين خرجت من الشقة وجريت على الطريق، كان طريق زراعي، وقعدت عند عمود نور لحد ما بابا رجع من الشغل. لما بابا رجع من الشغل شافها وهي قاعدة بالطريقة دي واستغرب، وخصوصا لما حكت اللي حصل. أخدها ورجعوا الشقة مرة تانية، ولما وصلوا لقوا شيء غريب جدا، بقع على الحيطان سودة أشبه بالشحم اللي شافوه قبل كده. بعد الموقف ده والدي رجع البيت بتاع العيلة تاني مع أمي، وقعدوا هناك فترة حوالي سنة ما حصلش فيها حاجة لحد ما ظروفه اتحسنت ونقل شقة جديدة. والدتي بتقول إنها بعد كده بقت لما تنام تشوف الراجل ده، تشوفه جاي لها ويخبطها يصحيها من النوم وبإيديه الاتنين يكتف كتفها. وعفيني من ذكر باقي التفاصيل، والموضوع اتكرر معاها كتير جدا. أنا دلوقتي حاليا أنا بعاني من الجاثوم بشكل مرعب، أنا الموضوع بيرهقني جدا، أنا بصحى من النوم مش قادرة أخد نفسي. عارف وصف اللي واخد علقة موت؟ هو ده يونس اللي أنا بعانيه من الجاثوم. ونروح لتجربة مصطفى المالكي. بيقول لنا أنا تجربتي بدأت بعد امتحانات الثانوية العامة لما دخلت كلية بعيدة من محافظة تانية، وعلشان ما كانش عندي دراية بالمحافظات ما كنتش عارف حاجة خالص، فوالدي راح معايا أكتر من مرة، وفي المرة الأخيرة راح معايا لحد لما لقيت سكن، وبعد كده والدي سابني ومشي. بدأت أرتب أمور السكن وأوضب حاجتي، بس لقيت المرتبة محروقة من النص وهبطة ومجوفة، لقيت نفسي قلقان بس قلت عادي. كان معايا في السكن 4 شباب غيري ومفيش بيني وبينهم كلام. في يوم صحيت بالليل على صوت حد ماشي في الأوضة وعمال يخبط، مش يخبط، عارف لما تحك بإيدك على الحيطة وانت ماشي؟ هو ده. وبعد كده سمعت خبط جنب دماغي، اتفاجئت ان الكل نايم، قلت مقلب وفضلت ازعق بصوت عالي واقول محبش الهزار. صحيوا وكلهم كانوا متضايقين وبدأوا يقولوا ان انا اللي بعمل مقلب. قعدت كام يوم في السكن وكل لما اجي انام احس بخنقه غريبه واحلم احلام مزعجه، وطول الوقت حاسس ان انا مش لوحدي وان في حد نايم جنبي على السرير. وفي يوم وانا نايم حسيت بحركه حد معايا على السرير زي ما يكون حد ورايا، حاولت اتحرك حاولت اقوم معرفتش، فضلت ازعق في سري علشان حد يلحقني، لكن لساني ما بيتحركش زي ما يكون حد نايم فوق صدري، وحاسس بتقل جسمه احساس حقيقي، ايوه احساس مش بيتهيألي. فضلت استعيذ بالله واحاول اتفلفص زي ما بيقولوا، مش عارف، صوتي ما بيخرجش. انا قلت ده ملك الموت وجاي خلاص ياخد روحي. فضلت اردد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لحد ما جسمي فك وقمت اجري من على السرير. حسيت ان الموضوع شخصي لي انا بس، وبالتحديد في المكان بتاعي انا بس، لحد ما واحد من اللي ساكنين معايا جه وحكالي وقال لي انه كان ساكن معهم طالب من مدة وكان بيمر بظروف نفسية مش كويسة، وللأسف الطالب ده انتحر على نفس السرير اللي بنام عليه، وما كانوش عايزين يعرفوني علشان ما خافش واسيب السكن، وكمان عشان كان الإيجار بيتقسم على 5 اللي هم احنا. اقسم بالله العلي العظيم يا يونس، كل اللي بقوله لحضرتك ما فيش حرف منه غلط ولا زيادة، وهي دي كل قصتي. أنا حكيت لكم قبل كده بس خلينا أحكي لكم تاني عن تجاربي مع الجاثوم. أنا بدأ الجاثوم أحس بيه في الفترة من مثلا 2005، أيوة، كنت استقليت كده بحياتي وبدأت أعيش لوحدي بعيد عن الأسرة. بدايته تماما كنت بايت في البيت بتاعي لوحدي أو الشقة بتاعتي لوحدي، وصحيت من النوم على ان نفس زي ما صديقنا قال على ان روحي بتتسحب مني، حاسس ان في دقات قلبي سريعة جدا وبعد كده بطيئة جدا، حاسس ان في حاجة، والله يا جماعة اقسم بالله حاسس ان في حاجة بتتاخد مني، والحاجة دي عارفين ان اللي بحارب اللي هو جوايا صراع بيقول لا انا مش عايز اموت دلوقتي، والله العظيم ده اللي كان بيحصل لي. وبعدين عايز اتحرك مفيش حركة، عايز أقول يا رب مفيش، كل حاجة فيها متجمدة. فضلت على الحال ده شوية لحد ما بدأ جسمي يفك. أنا قمت من على السرير فتحت باب الشقة وقعدت جنب الباب وهو مفتوح، لأن أنا حاسس إن ده مرحلة يعني زي ما يقولوا كده من قبض الروح. فكل اللي جه في بالي تفكير يعني مش عارف اقول ساذج ولا ايه، قلت عشان لو مت الناس تعرف. وفضلت قاعد شويه وبعد كده بدات اهدى، قمت قفلت الباب ودخلت نمت. نمت فعلا. صحيت تاني يوم حرفيا أنا نفسيا كنت سيء جدا، وكنت متضايق ومضغوط، وكانت حالتي صعبة جدا. كانت دي أول مرة، وكانت زي ما بيقولوا كده دي الافتتاحية بتاعتي. وبدأ الجاثوم يهاجمني بكل شكل وكل لون. أنام بالعصر، أنام بالليل، أنام في أي وقت. لازم يحصل لي حالة الشلل، لازم أتكتف، لازم أحس إن روحي بتتقبض. وبدأت الموضوع يتطور إن أنا أشوف كابوس، أنا هقول عليه كابوس، إن في كيان ما موجود ولازق جنب السرير، ولما ابتدي أفتح عيني وركز ما بشوفوش، لكن في الحالة اللي قبل التركيز أنا شايف حاجة واقفة. عارفين أنا عملت إيه في الفترة دي؟ أنا سبت الشقة اللي كنت قاعد فيها لوحدي، ورجعت بقيت أنام جنب أبويا وساعات جنب والدتي، الله يرحمهم يا رب ويرحم كل اللي توفاهم الله. وجالي وأنا جنبهم، وصحيت وجريت من الأوضة، وبقيت بدور على مكان في هوا. الكلام ده مثلا بنتكلم في الساعة 5 أو 4 الفجر مثلا، وتقمت فتحت كل حاجة وقعدت في البلكونة، عارفين عايز هوا مش قادر. صحيوا على فتح الباب، والاتنين حبايبي الله يرحمهم جريوا وبدأ يقولوا لي في ايه. بدأت احكي لهم، فكان كل تفسيرهم ان انا ممكن تقلت في الاكل قبل ما نام، وده تفسير منطقي على فكرة، ان الواحد لما يأكل اكلة تقيلة زي ما يقولوا بتطبق على مروحه، فممكن يكون ده السبب. فبطلت اعمل موضوع الاكل قبل ما نام ده، ولا في فايدة. وفضلت اعاني لحد يعني جالي مثلا ممكن من 4 أيام، ما بقاش بيجيلي بصراحة بالقوة والعنف ده، معرفش ليه الله أعلم، لكن بيجيلي شعور ان انا اصحى من النوم وحاسس ان روحي بتتسحب. بقوم اعمل ايه؟ بحاول استغفر، بحاول زي ما يقولوا اتنفس بعمق، وبيروح. انا مصر انها حالة مرضية، يعني حالة بيحصل حاجة في الجسم بتخلي الحالة دي تحصل. انا مش طبيب ولا انا راجل يعني علم ولا حاجة، علشان بس انا حاسس انها حاجة جسمانية بحتة، العلم عند الله يعني. والقصة اللي أنا حكيتها لكم لو تفتكروا قصة الجاثوم لما تنقل من عندي لعند حد تاني، اللي حصل إن أنا دايما كنت بحكي لكم على أوضة عندي في البيت. الأوضة دي إحنا عارفين إنها أوضة كده لبش، محدش بيحب ينام فيها غيري برغم كل حاجة بحب أنام فيها. ودي كانت في بيت العيلة وبيت والدي والدتي الله يرحمهم، والبيت بقى خلاص يعني في عداد البيوت المهجورة يعني. لما بروح بحب أنام فيها دلوقتي برضو، لما بحب أروح كده زورهم أو حاجة مقابر بروح أنام في الأوضة دي. فاللي حصل إن كانت والدتي لسه على قيد الحياة يعني، وكنت قاعد أنا وابن أختي. ابن أختي بالمناسبة يعني شاب كبير يعني وكيل نيابة يعني مش طفل يعني. فكنا قاعدين، فدخلت أنام، قلت له أنا هنام بقى عايز أنام، فدخلت. فاللي حصل أنا شيء بعتبره كوميدي جدا يعني، شر البلاتي ما يضحك يعني. أنا كنت نايم والجاثوم جالي، وبدأت أحس بالأعراض، وبدأت أحاول أتنفس، فصوتي بدأ يعلى. فاللي حصل يا جماعة إن أنا كنت بعاني، فهو ابن أختي كان قاعد برا فسمع الصوت فدخل يجري، وبعدين بيقول لي إن هو وقف على باب الأوضة وخايف يدخل. بيقول لي انا كل اللي جه في بالي بيقول لي ده بتاع عفاريت واكيد في حاجه من اللي بيعملها بتطلع دلوقتي، هو ده تفسيره يعني. فبيقول لي وقف. في اللحظه دي انا صحيت وهو واقف وشفته، وبدا ينادي عليا. عارفين بينادي عليا لو بيتاكد ان انا يعني مش العفريت بتاعي يعني. فانا اللي حصل لي ان انا الموضوع قلب معايا بكريزه ضحك رهيبه، انا عمال اضحك مش عارف اسكت يعني. خلاص فقت والموضوع عدى، وانا بقى ضحك هستيري على منظره، وهو زي الباب كده زي الشحط واقف كده على الباب وخايف يدخل. طب ما تدخل تشوف يا عم خالك، ما يمكن بيموت ولا حاجة، الحقه لقاله الشهادة ولا حاجة. فهو واقف وخايف مني. وبعدين اتكلمته فضحكت، قلت له خلاص انا كويس ما تخافش. فدخل، وبعد كده كان هم سريرين، انا نايم على السرير وهو نايم على السرير التاني. فكعادتنا كلنا كله بيفضل يقلب في السوشيال ميديا فيسبوك والحاجات دي قبل ما ينام، فنمنا تاني. ف فإذا بي أصحى من النوم على صوته وهو نايم وبيستغيث وبيتألم وعنده نفس الأعراض وبيعاني. أنا بقى صحيه؟ لا، ما حدش منكم بيهزقني. يعني أنا كنت عايز أدرس الحالة يا جماعة. هو لو سمعني ممكن يقتلني، لأن أنا ما قلتش تفاصيل بالشكل ده قبل كده. أنا كنت عايز أشوف اللي بيحصل له الحالة دي بيبقى إيه. قعدت على السرير وهو الأوضة كان داخل لها نور من بره. قسما بالله اللي أنا شفته على وشه شيء غريب جدا. واحد بيتضرب وهو نايم، بيتبهدل. فأنا فضلت مركز وفي نفس الوقت بضحك برضو عشان ما بقاش كذاب يعني، وبتعلم وبشوف لحد ما خدت كفايتي. ناديت عليه مع أول بس مرة قلت يا أحمد، صحي وقام قايم قاعد وقال لي اللي انت بيحصل لك جالي، انا الجاثوم جالي، انا الجاثوم جالي. ومرضيش ينام مكان، يعني يا مرضيش ينام يومها في الاوضه وسابها وغيرها، يا راح نام جنب جدته بقى، يا مكان مش فاكر يعني. بس دي تجارب انا مريت بيها الحقيقه في حوار الجاثوم كتير جدا. البعض منها خدته بشكل كوميدي زي ما حكيت لحضراتكم، والبعض منها خدته بشكل ان انا كنت بقول ان ده قبض الروح. طيب نروح لملك. ملك بتقول أن التجربة بتاعتي بدأت من زمان قوي، أنا دلوقتي 25 سنة بس مريت بحاجات تقولش يعني عندي 100 سنة. البداية كانت من وأنا في أولى جامعة، كنت دايما أسمع أن المراية غلط الوقوف قدامها فترات كبيرة، وأنا الحمد لله جميلة وزي أي بنت طبيعي بتبسط بشكلي، ودايما كنت أحط الميك اب وأقف قدام المراية وأبقى فرحانة ان انا شكلي حلو، ان الناس لما تشوفني يعني هيعجبوا بيا، واكيد في ناس تانية هتبقوا متضايقين مني. ده في ناس بتقولها في وشي، ما تفرحيش بنفسك قوي كده، الجمال مش دايم، وكان بيبان في عيونهم ان هم فعلا كارهيني. بس الغريب ان جدتي كان ليها رأي تاني، كانت بتطلب مني طلب ان انا ما اقفش قدام المراية علشان الجن والكلام ده. انا كنت اقول لها يا تيت انا بقول لك الناس بتحقد عليا وانت تقولي لي جن. انا بصراحه ما بصدقش في الكلام ده، انا معجبه بنفسي وحقي. لحد ما في يوم كالعاده واقفه قدام المرايه وفتره طويله، طويله، وبعدين دخلت نمت وحلمت ان انا شفت ناس قصيرين شكلهم غريب عمالين يحذروني هم كمان من الوقفه كتير قدام المرايه. ابتديت بعد كده أتخيل حد واقف جنب الدولاب في الضلمة، ولما نور النور ملاقيش أي حد. أوقات كنت بفوق من النوم بيتهيألي إن حد واقف جنب السرير أو فوق دماغي. عارف يا يونس زي بالظبط كده لما تصحى تلاقي حد جنبك وانت أصلا نايم لوحدك وفجأة يختفي في ثانية، اللي هو ما تلحقش تشوفه أو تاخد بالك منه. لما حكيت لوالدي كان بيقول استعيذي بالله من الشيطان الرجيم وقربي من ربنا شوية وبطلي موضوع المراية ده هتتجنني، وأمي تقول لي بسبب القصص بتاعت أحمد يونس. بس ماما برغم كده لقيتها بدأت تغطي المرايات اللي في البيت فجأة من نفسها، وبقت كل أدان تناديني وما تسيبنيش غير لما أقوم أصلي. مش هقولك يا يونس إن كل حاجة بقت تمام، لأ، كل حاجة اتحسنت جدا جدا جدا، ولكن أنا اللي لسه عندي هوس الوقوف قدام المراية. يعني شوف، برغم اللي حصل وبرغم إن إن إن الموضوع قل وتحسن، لكن أنا حاسة إن أنا بعاني. هتصدقني لو قلت لك إن أنا لما بقفش قدام المراية كتير بحس إن في حاجة غلط، بحس إن في حد بيناديني وعايزني أقف قدام المراية، وكأني بستمتع بإن في شخص الناحية التانية بيتفرج وبيتابعني. تجارب حقيقية في كلام عالمين على الراديو 90 FM. ما تنسوش بكرة حلقة جديدة من أتوبيس السعادة بتذاع على قناة DMC الساعة 1 الظهر. أتشرف بأن حضراتكم تتابعوها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أستاذ أحمد. حاولت كتير أبعت لحضرتك قصتي، بس دايما كان في حاجات بتمنعني. أنا مروة من السودان، عمري 45 سنة. كنت عايشة حياة غريبة من صغري، وحدة وعزلة عن الناس. حتى في أسرتي وإخواتي كانت أختي بتسيب الأوضة وتنام في أوضة تانية، كأن في حاجة بتطلب منها. ده الغريب أني كنت بستمتع بالوحدة وبكلم نفسي كأن في حد معايا، وأفضل أعيط وأتكلم وأغني وأرقص قدام المراية وأحس أن في حد قاعد في المراية بيسمعني وبيتابعني وبيطمني وبيطبطب عليا. المهم، بدأت حكايتي لما كنت في ثانوي واتخطبت، وكنت حاسة ان دي بداية الحياة ليا وهشوف الناس والدنيا. بعد الخطوبة بفترة خطيبي قرر يسافر واداني رقم وعنوان بريد ابعت له عليه. فضلت اكتر من 3 سنين اكتب له وابعت له ومفيش رد منه. وقتها انا ما كانش عندي موبايل الحقيقة، وما كانش متاح قوي انه يكون موجود معانا يعني، والمكالمات كانت غالية. في يوم عملت حاجة عمري ما تخيلت ان انا اعملها، جبت حقنة وسحبت من دمي وعبيت بيه قلم الحبر السايل كله بالدم، وكتبت الجواب من اول البسملة لاخر الجواب بدمي. انا ما عرفش عملت كده ليه، هو زي ما بيقولوا الحب جنون. في اليوم ده حلمت حلم غريب جدا، حلمت ان انا قاعدة في بيت كبير مفروش بسجاد اسود، وبعدين الباب خبط. بفتح الباب لقيت شخص اول مرة اشوفه، المفروض انه جوزي في الحلم، مسك ايدي وشدني معاه. بعد الحلم الغريب ده حسيت ان انا اتغيرت وما بقيتش زي الاول، زي مثلا الوان واكلات ما كنتش بحبها بقيت بحبها جدا، والعكس اماكن كمان كنت مرتبطة بيها جدا عاطفيا ما بقيتش بتمثل لي اي حاجة، وما بحبش اشوفها ولا حد يجيب لي اسرتها. بعدها بفترة اتصل عليا خطيبي، وزي ما بقولك المكالمات كانت قليلة جدا، ولقيته بيقول لي انا اسف احنا لازم نسيب بعض. اتصدمت، تفكيري اتشل، ولسه الحاجات الغريبة مكملة. بدأت اتخيل ناس بشوفهم واكلمهم، واكتشفت ان انا الوحيدة اللي شايفاهم. كنت اقعد قدام المراية واسمع اصوات خارجة منها، تناهيك بقى عن الكوابيس اللي بقيت اشوفها بمنتهى الكثافة. كان بيجيلي حالات هياج وانهيار عصبي واغماءات مفاجأة، وبدون مقدمات بفقد الوعي. الدكاترة قالوا ان انا سليمة عضويا، وان اللي بعاني منه ده شيء نفسي وربما من فسخ الخطوبة. عدى 2 تقريبا، وكان كل ما يتقدم لي حد علشان يخطبني فجأة وبدون سابق انذار يصرف نظره بدون سبب. ولما اتجوزت وبعد اسبوع واحد من الجواز، لاحظت ان جوزي ما بقاش عاوز يقرب مني او يبص في خلقتي ولا حتى عايز يقعد معايا. ولما سألته قال لي ان المكان اللي بقعد فيه وهو بيكون قاعد فيه، لو انا قربت او هو عدى من قدامي بيحس بحرارة رهيبة جدا، بيحس بسخونة جديدة جدا، وبدأ يحس بصداع وزغللة، بيحس انه دايخ. ده غير انه لو لمسني لأي شكل او بأي سبب بيحس بألم رهيب جدا في دراعه اللي لمسني بيه. جوزي بعدها قرر يسافر، وقال لي انا مش متحمل ولا طايقك ولا طايق نفسي ولا طايق البيت. وانفصلنا، ايوه اتطلقنا. وبقيت بعدها بربط بكل اللي حصل وبين اللي انا عملته زمان، من قعدتي اولا قدام المراية، وبعد كده الجواب اللي كتبته بالدم. انا عايشة في دوامة يونس، انا مغطية كل المرايات اللي في البيت، مش عارف اعمل ايه. والدي عاوز ياخدني لدكتور نفسي، بس انا مصممة ان اللي عملته في نفسي هو السبب. انا مش هقولك قولي اعمل ايه، او مش هقولك حللي وفسرلي واشرحلي. انا كل اللي هقولهولك ادعولي، ادعولي ان انا لو اذنبت وربنا غضبان علي سامحني، وادعولي ان انا لو ممسوسة او علي اي شكل من الجن ربنا يصرفه عني، وادعولي ان انا لو مريضة نفسيا ربنا يشفيني. تعالوا نروح لأحمد اللي بيقول حصل لي تجربة عمري ما منساها أبدا وعمري ما هنساها فعلا يمكن لحد ما أموت. زمان وأنا صغير كنت بروح الكتاب بعد ما خلص المدرسة، ولا ما يعرفش منكم يعني إيه كتاب، ده مكان لتحفيظ القرآن الكريم ولكنه قديم كده وجميل. وأنا في طريقي لما كنت ببقى مروح من الكتاب للبيت بعدي على طرق قريبة من المنطقة اللي أنا ساكن فيها. والدي كان معودني من وقت للتاني أروح أقرأ اللي حفظته في الكتاب على روح جدي. لما وصلت على أول الطرب سبت صحابي اللي بمشي معاهم، وكان الوقت داخل على المغرب، ودخلت الطرب. المدافن بتاعتنا جوه كده جوه تنشيلها شوية، ولما وصلت لقيت أمي موجودة، كانت قاعدة عند التربة بتاعت جدي. الشاهد يعني قدامه. فمجرد ما شفت أمي اتبسطت، يعني أمي حبيبتي. قالت لي إنها كانت بتزور هي كمان. لسه هبدأ وأقول بسم الله الرحمن الرحيم، قامت واخداني من إيدي وقالت لي يلا نمشي دلوقتي. ولما وصلنا عند مدخل الترب لقيتها بتقول لي أنا نسيت حاجة جوه، روح أنت دلوقتي يا حبيبي وأنا هجيبها واجي وراك. يا ماما طب هستناكي، قامت مزعقة فيا يا يونس وقالت لي بقول لك روح دلوقتي عشان ما يلاقوش عليك، ولما تروح هتلاقيني اصلا يمكن اكون سبقتك. روحت يا يونس لقيت امي في البيت وقالت لي انها لا خرجت ولا راحت الترب ولا اي حاجة من الكلام ده. وقامت امي وابويا دابين خناقة محترمة وقالت له ما تخليش الواد يروح الترب تاني لوحده، اديه اتلبس. مروة بتحكي وبتقول الموضوع حصل من كام شهر كده، كان يوم الخميس وكنت وقتها نايمة وجوزي في الشغل كالعادة. حسيت بصوت في الأوضة، صوت كأن حاجة حديد خبطت في السرير، خشب السرير. قمت مفزوعة، جيت أقوم على السرير لقيت رجلي منملة تنميل وحش قوي، عارف يا يونس التنميل اللي بيوجع قوي لو فكرت تحرك رجلك تحس انها تتكسر. فضلت على الحوالي على الوقت ده يعني والشكل ده والتعب ده مدة، أنا عمال أحاول أحرك رجلي حرفيا التنميل شاللها، مش قادرة أعمل أي حاجة. فين وفين بدأت أحرك صوابعي بالراحة كده، صوابعي رجلي لحد ما رجلي فكت. قمت مفيش أي حاجة بقى، أنا لا في مصدر للخبطة ولا في أي حاجة والدنيا هادية. اتصلت على جوزي مردش، بعدها بشوية اتصل عليا كان صوته متوتر وقال لي ان العربية اللي كان فيها عملت حادثة ودخلت في عربية تانية قدامها، واللي جوه اللي قدام في العربية اتصابوا، بس هو الحمد لله اصابته اصابة خفيفة ومش قادر يحرك رجله وعاملة زي ما تكون منملة وفيها تقل كده عليها ومش عارف يحركها. ده نفس اللي حسيت بيه يونس لما حسيت وصحيت على صوت الخبطة، واللي هي من الواضح انها كان صوت الحادثة. والتجربة مجدي صديقنا بيقول انا من الفيوم. مبدئيا كده انا مؤمن ان الجن والعفاريت ليهم عالم خاص وربنا عز وجل حجبهم عن الرؤية كما ذكر في القرآن الكريم، لكن طبعا في استثناءات زي اللي حصلت معايا ومع الناس الكريمة اللي بتبعت لك. الشقة اللي سكنت فيها بعد ما اتجوزت ما كانش فيها مشكلة، بالعكس كانت جميلة ومريحة. المشكلة بقى كانت في العمارة اللي قدامنا. لاحظت ان الشقة اللي كانت قدام بلكونتنا بالظبط كانت دايما شبابيكها مفتوحة وضلمة كحل حتى في عز النهار. وفي يوم بالصدفة كنا بالليل شفت 2 ستات واقفين في البلكونة بتاعت الشقة دي وبينشروا هدوم، كانت هدوم سودة وكأنها هدوم عزا مآتم، وشوية سمعت كركبة بتحصل عندهم في الشقة، وبعدها الكركبة قلبت بزعيق ودخلوا. والليلة عدت وتاني يوم الصبح لما ببص ولا في غسيل ولا في أي حاجة. من الوقت ده وأنا الشقة دي زي ما بيقولوا كده إيه عملت لي هوس في دماغي، بقيت أخد الكرسي وأقعد في البلكونة وأفضل مبرق ومتنح للشقة دي تتنيحة غريبة. أخلص يكبس عليا النوم اقوم نايم وانا قاعد على الكرسي، وانا قاعد على الكرسي لما نام اشوف ايه، اشوف لك تعبان لافف حوالين رجلي أشوف لك عنكبوت على رجلي وعلى رجلي من فوق، أشوف لك كلب واقف على السور وعايز يهجم عليا، أصحى أبص على الشقة أحس كأن في حد واقف في الضلمة بيبص عليا. في الفترة دي مراتي لقت حاجة زي تراب أسود تحت السجادة بتاعت الصالة، ولقت كيس أسود وكان خارج من الكيس عفن أسود. المنظر مرعب. لما فتحنا الكيس لقينا في الكيس حاجة زي بلوزة حريمي سودة بتفكرني باللبس الأسود اللي كان منشور قدامي في الشقة التانية، وكان ريحتها وحشة جدا جدا. سألت مراتي هي دي تبعك؟ قالت لي لا. أنا معرفش بقى يا يونس ده إيه، لكن الموقف بترتيباته الغير متناسقة دي حصل معايا زي ما قلته لك بالظبط. حاتم بيقول أكتر حاجة مرعبة حصلت لي في حياتي كانت بعد موت ابن عمي. ابن عمي كان شاب ومات في حادث بعد لما اتجوز بمدة بسيطة. كان عندنا بقى عادة بعد الموت بأربعين يوم نروح نزوره زي عادات وتقاليد كتير في مصر يوم الأربعين يعني. رحنا التراب عشان نقرأ عليه وكانت الساعة 8 بالليل. فضلنا نقرأ وبعدين كان جنب التراب والتربة تحديدا بتاعته تربة تانية مفتوح. اللي فهمته ان دي تربة مفتوحة علشان في ميت جاي في الطريق يدفن وأصحاب التربة بيجهزوها علشان دخوله، وكانوا عمالين يجيبوا رمل ويفرشوا في الناس في التربة دي. الفضول خلاني ميلت كده وببص، وفضلت أبص جوه التربة المفتوحة. لما بصيت وركزت الرمل زي ما يكون واقع عليه دهن أو سمنة مبقع. والله زي ما بقولك كده، العظم نفسه مش ناشف، تحس كده برضو عليه حاجة زي دهون، وجماجم مرمية وجثة متكفنة والكفن الأبيض تحسه متلطخ. المشهد مخيف ومرعب، عمري ما شفت المنظر ده ولا تخيلت ان انا هشوفه، لكن اعمل ايه في الفضول. انا الدم جمد في عروقي. جالي لما روحت البيت دور برد شديد جدا، ورقدت في السرير والحرارة زادت عليا وبقيت أخرف. لما فقت بيقولولي انت طول ما انت كنت في الحرارة والهلاوس دي كنت عمال تقول اقفل التربة ما تخليش حد يشوف العظم، اقفل التربة ما تخليش حد يطلع الأمانة، ومحدش كان فاهم انت تقصد ايه. منظر القبر المفتوح والميت المتكفن والكفن المتلطخ والرمل اللي عليه البقع زي الزيت، عمري في حياتي ما بنساه. والناهد بتقول بدون مقدمات انا عليا جن، معرفش بقى ده جن عاشق ولا مؤذي ولا طيب. المهم ده اللي توصلت له وعرفته بعد تفكير طويل. انا ما كنتش بحب اقف في المرايه كتير او اعمل حاجه معينه عشان يحصل معايا ده عشان تقول لي يا يونس السبب كذا. انا كنت بسمع عن الحاجات دي وخلاص، يعني بعيد عني ان الجن مس بني ادمه بسبب انها اذته من غير ما تقصد، رمت مش عارف ايه في الحمام او وقفت قدام المراية او عيطت قدام المراية، لكن انا فعلا مأزية من غير سبب، ما عملتش حاجة خالص. حياتي كانت طبيعية وقتها، كنا ساكنين في شقة في منطقة هادية بعيدة شوية عن السكان، كان بيحصل فيها حاجات غريبة ومخيفة. ماما كانت تديني فلوس اشيلها ومحدش يعرف مكانها غير انا، وبعد شوية تطلبها مني ما لقيهاش في مكانها، او الاقيها والاقيها ناقصة مبلغ محترم. وقت كنت ابقى في الشقه لوحدي بغسل المواعين ورص الكوبايات والاطباق فوق بعض، ولما التليفون الارضي يرن واروح ارد ما لقيش حد، بس لما ارجع الاقي الاطباق والكوبايات وقع على الارض، مره مكسوره، مره مرصوصين رصه غير اللي انا رصتها خالص، مره مرميين جوه الحوض تاني كان انا هغسلهم من جديد. وفي يوم كنت سهرانة وقاعدة بقرا في المصحف، باب الأوضة اتفتح عليا كأني في حد ضرب الباب برجله ضربة جامدة. أنا مت في جلدي. حكيت لواحدة صاحبتي، قالت لي بلاش تفكري في موضوع الجن وتقعدي تركزي وسيبك من الكلام ده، احنا علينا ضغط امتحانات وده يعمل أكتر من أكتر عفريت يعني. أنا كنت مضغوطة وأهلي بيضغطوا عليا علشان أجيب مجموع كويس في الثانوية. قلت رأيها أكيد صح، لكن أنا كبرت وعديت المراحل دي كلها، والحد دلوقتي أنا بقيت أسيب باب الأوضة مفتوح علشان لو قفلته في عز نومي يقوم مرزوع أقوم قايمة ميتة من الرعب ويتفتح الباب عليا.